خادم بلال حيا وهادي قطع مصطفى زعاب ياسمين الصغيرة والبطاقية غاشي بيتي بيتي وادي هشام والحاجة مغنية كملنا يا اختي صعيبة طلنا باسطة كي رحت بقلتي وكي وليتي صامتة وين حسبتي غادي نولين غلطة وين حسبتي غادي نولين غلطة وما عندي ما ندير بيك ما عندي ما ندير بيك كملنا يا اختي صعيبة طلنا باسطة كي رحت بقلتي وكي وليتي صامتة وين حسبتي غادي ما تحس